الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس السادس من دروس النحو، وما زلنا مع شرح كتاب الدروس النحوية، وانتهينا بفضل الله جل وعلا من الجزء الأول، ونحن مع الجزء الثاني بفضل الله. هذا هو الدرس الخامس، وأخذنا في الدرس الماضي بناء الفعل وإعرابه، إعراب الفعل وبنائه، والآن مع الأمثلة والتمارين هذا الدرس على بناء الفعل وإعرابه. قلنا أن الفعل أو أنواع الفعل ثلاثة. ليش محمود؟ أنواع الفعل ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. وقلنا بأن الفعل الماضي مبني، وفعل الأمر مبني، والفعل المضارع معرب إلا في حالتين: إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. قلنا الفعل الماضي فبناؤه على الفتح دائما: كتب، إلا في بعض الحالات للماضي المفتوح زي ما قلنا الأمثلة بقى: أكل، شرب، لبس، قام، قعد، جلس، نام، استيقظ. هذه الأفعال عندما أعربها أقول فعل ماضي مبني على الفتح. يعني إيه مبني؟ له صورة واحدة لا تتغير بدخول العوامل عليه، لا يتغير آخره، تمام؟ ويضم هذا الفعل هو الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة، بالواو، زي إيه؟ مثلا أكل، نقول إيه؟ أكلوا، شرب، شربوا، لبس، لبسوا، قام، قاموا، تمام، قعد، قعدوا، جلس، جلسوا، نام، ناموا، استيقظ، استيقظوا. هذا كله ايه؟ مبني، زي نقول ايه؟ اكلوا، شربوا، لبسوا، قاموا، قعدوا، جلسوا، ناموا، استيقظوا. فبقول ايه؟ اكل فعل ماضي مبني على الضم، والواو واو الجماعه ايه؟ فاعل. والواو واو الجماعه ايه؟ فاعل مبني على الضم، قلنا اذا اتصلت به الواو فيبنى على الضم، تمام. أكلوا، شربوا، لبسوا، قاموا، قعدوا، جلسوا. والفعل الماضي يسكن إذا اتصل بالنون أو ناء أو التاء، في نحو إيه؟ كتبنا، كتبنا بنون التوكيد أو ننس، أو كتبنا نا الاثنين، أو كتبت تاء الفاعل، أو كتبت تاء الفاعل برضو تاء الفاعل المخاطب، أو كتبتي، أو كتبتما مثنى، أو كتبتم، تمام، أو كتبتن. في هذه الحالة يبقى فعل ماضي مبني على ايه؟ سون. يبقى عايز اقول ايه يا محمود؟ شيخ دلوقتي هكذا طبعا طبعا ملهاش دعوة، واو الجماعة فاعل، ايوه، واو الجماعة فاعل، فعل ماضي، مبني على الضم، اتصل به الواو، مبني على الضم، مفيش محل، مبني على الضم، ها في محل فاعل، اما ضمير متصل مبني ما في محل رفع فاعل، ماليش علامه، هو من انت الحروف لها علامات، حروف ملهاش علامات، حروف كلها مبنية، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. من امتى؟ مش قلنا الحروف كلها مبنية؟ ها تمام. واما ويبقى قلنا يا جماعة الخير ان الفعل الماضي يبنى مبني خلاص، لكن له مع البناء ثلاث حالات: يبنى على الفتح، ها تمام، يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على السكون اذا اتصلت به النون او ناء او تاء الفاعل. زي ايه؟ اكلنا، شربنا، لبست، لقمت، قعدت، جلستما، نمتم، استيقظتن. هذه يبقى مبني على ايه؟ على السكون. بقول ايه؟ اكلنا، شربنا، ده هنا ايه؟ شرب فعل ماضي مبني على السكون، والناء شيخ محمد شربنا، شرب فعل ماضي مبني على السكون، والناء لا، ناء الفاعلين في محل، يعني شربنا نحن في محل رفع ايه؟ فاعل. او لابست، لابس، بقول ايه؟ فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل او تاء في ضمير متصل في محل رفع ايه؟ فاعل. تمام. او اقول تاء الفاعل. احنا عندنا الافعال كم فعل؟ ماضي ومضارع وامر. طيب قلنا الماضي يعرب ام يبنى؟ يبنى. طب له كم حاله مع البناء يا شيخ مجدي؟ ايه هي؟ يبنى على الفتح، ويبنى على الضم، ويبنى على السكون. يبنى على الفتح اذا لم يتصل بالشيء، يبنى على الضم اذا بني اتصل به واو الجماعه، يبنى على الفتح اذا اتصل به نون او ناء او تاء الفاعل او تاء المخاطب. يعني تمام، ما تقولش تاء الفاعل، تاء المخاطب، تاء المخاطب. نمو الزبقة ايه؟ قلت، قلت، قلتي، تاء المخاطب، وليست ولا تقال تاء الفاعل. طيب الامر بقى النوع الثاني من انواع الافعال يا شيخ محمد. النوع الثاني من الامر، نقول فعل ماضي امر مضارع. الامر الماضي كله مبني، والامر كله مبني. تمام. المضارع بس اللي له حالتين، الامر، فبناء الامر دائما على السكون اذا اتصل بايه بقى؟ بنون النسوه، نحو اضربنا، او كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء، اسمع، قل، اشرب، كل، نم، مبني على السكون. إذا كان صحيح الآخر ما فيش حرف علة يبنى عليه. يعني طب إيه حروف العلة شيخ حسن؟ ليه؟ الواو والألف، لا، واي، واو وألف ويا. يبقى متى يبنى على السكون فعل الأمر؟ حالتين اثنين، سواء صحيح الآخر أو اتصل به نون النسوة. قمنا، كلنا، نون النسوة، خلاص، أو صحيح الآخر. طيب ويبنى على حذف حرف، على حذف آخره إذا كان إيه؟ معتل الآخر، زي اسعى، اسعد إيه؟ لا، سعى، أي آخرها إيه؟ يا، اسعى آخرها إيه؟ ألف، مش يا، ألف لينة، اسعى. لما تبقى فعل الأمر تبقى إيه؟ اسعى، بنحذف حرف العله اللي هو الالف ونعوض عنه بايه؟ ب بفتحه. لو كان واو، اسعوا، اسمه، اسمه ده ايه؟ واو. بنعمل ايه؟ بنقول اسمه، بنحذف الواو ونعوضها بالحرف الاخير اللي عليها ضمه اللي هو الميم. اسمه الميم، الميم الحرف الاخير يضم، اسمه. اسمه دي عبارة عن ألف سين واو، ألف سين ميم واو، دي اسمه، دي ضمة المضارع. أمر، بنلغي الواو، بنحذف الواو ونحط ضمة على إيه؟ لا، مش مضارع، مش معرب هنا، ده مبني، مبني على حذف حرف العلة. ما بقولش مرفوع ولا مضموم، ده مبني، مبني على حذف حرف العلة. ما انا حطيت هناك فتحة يبقى مضارع؟ لا، زي اسعى، حطيت فتحة على لا لا الفتحة هنا بتبين لك ان الحرف المحذوف ألف. ها؟ لا، الحرف المحذوف ألف، حرف العلة ألف، ولما تبقى ضمة يبقى الحرف المحذوف ايه؟ واو. ولما تبقى مكسور يبقى الحرف المحذوف زي ايه؟ زي ارتقي. لما باجي تبقى فعل امر اعمل ايه؟ ارتقي، بأشيل الياء واكسر ايه؟ زي خطأ دايما بنقع فيه في الكتابة، اللهم ايه؟ صلي، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول لك صلي على محمد او اللهم صلي على محمد، صلي هنا ده فعل امر، بنعمل ايه؟ ها؟ كله بيكتبها بالياء، ده غلط. لا، نحذف الياء ونحط كسرة تحت الياء، تحت اللام. لكن لما بقول صلى الله ده فعل ماضي، بأثبت الياء، صلى، ها، اللي هي الألف، الياء هنا صلى، تمام، ايه فعل ماضي بثبتها. لكن اذا كنت على سبيل الامر اقول لك ايه؟ صلي على محمد، لو هتكتبها تبقى ايه؟ صاد لام تحتها كسرة. او لما اقول لك ايه؟ اللهم صلي، هنا فعل امر، انا لا امر ربي، انما هو هنا ايه؟ دعاء وطلب، دعاء وطلب. صلي على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. خلاص، دي دايما بنقع فيها خطا في الكتابه، دايما بنخطئ فيها في الكتابه على الفيس والواتس. فخليك منضبط في كتابتك، انت راجل طالب علم مش واحد عادي، او بتكتب خطبه او غيرها او مقال او غيره، تمام. يبقى يبنى على حذف حرف العلة. يبقى الفعل الأمر على الحالة الأولى من البناء يبنى على إيه شيخ محمود؟ على السكون. يبنى على السكون إذا اتصل به النسخة أو كان صحيح الآخر، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان إيه؟ معتل الآخر. ويبنى على حذف حرف حذف النون اذا كان متصلا بالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، اللي هم ايه؟ الافعال الخمسه، اكلوا، اللي هي افعال خمسه، تاكلون، تشربون، يسمعان، تسمعان، تاكلون، ياكلون، تاكلين. دي الخمسه. بص، تاكلان، ياكلان، بص بص بص، تاكلان، ياكلان، تاكلون، ياكلون، تاكلين، أو يشربان، تشربان، يشربون، تشربين، تشربون، تمام، تشربين. الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. فإذا كان إذا اتصل بألف الاثنين فيحذف من، نقول محذوف، فعل مضاف، فعل أمر مبني على حذف النون، تمام. الأمر بس أتكلم عن الأمر، ما هو في حالة الأمر زي ما يقول إيه؟ اسمعوا، ها، ده فعل امر. اسمع، ده فعل امر، اذا اتصل بألف سنين يحذف ايه؟ حرف العله. اذا اتصل به واو، ها، او تسمعان، اسمع اثنين اهو. اذا كان اتصل بألف سنين المفروض ايه؟ اسمعان، المفروض كده. فبنقول اسمع زي ايه؟ اسمع، عايز اكلمكم انتم، اسمعون، هذا خطا، هي ايه؟ اسمعوا، اسمعوا وعوا، كان دائما نقوله في الاذاعه، اسمعوا وعوا، يعني ها، تمام. وعوا ده فعل مضارع، فعل امر مبني على حذف النون، تمام. عايز اكلمها هي، ها، المفروض ايه؟ اسمعين، ها، فبنقول ايه؟ اسمعي، تمام. على حذف النون اذا كان متصل بالف سنين او واو الجماعه او ياء مخاطبه، نحو اسمع واسمع واسمعي. هنا اجيب لك اهو للامر على حذف الالف، الامر المبني على السكون، الامثله، اسكتنا يا نساء، واصغينا، اقعد، تنبه، احذر، ده مبني على ايه؟ السكون، اذا اتصل بالنون سواء او كان صحيح الاخر. يبنى على حذف الالف، اخشى، ارضى، ابقى، تحرى، تنحى، ده مستحيل. لفعل الفعل الأمر أو للأمر المبني على حذف الواو، ادعوا، ها، اغزوا، ادنوا، اعفوا، ارجوا، تمام. للأمر المبني على حذف الياء، ارمي، امشي، استوي، اعفوا، استوي، ارتقي، اعتني. طيب للأمر المبني على حذف النون، افهما، اثنين، افهموا، جمع افهمي، ها، مؤنث، اكتبا، اكتبوا، ها، اكتبي، يا اصلها ايه، اكتبنا، اكتبينا، تمام. طيب للأمر المبني على الفتح، ويبنى على الفتح اذا كان متصلا بايه، بنون التوكيد، ها، نحو ايه، اسمعنا، يبنى، يبقى ده نون توكيد، اسمعنا، يعني انا باكد عليك انك تسمع، ها، يبقى مبني على ايه، على الفتح. يبقى الامر له عده حالات، اول حاجه يبنى على السكون، متى، صحيح الاخر او بنون السكون، يبنى على حذف حرف العله اذا اتصلت بحرف حرف العله، الحاله الثانيه، الحاله الثالثه يبنى على حذف النون، الحاله الرابعه يبنى على الفتح. يبقى اذا اتصلت بنون التوكيد، ها، زي ما اقول لك ايه، اقعدن، تنبهن، استيقظن، احترسن، احضرن. انا بكلم ايه، بكلمكم وبعدين يعني بنون التوكيد، يعني ايه، باكد على الاستماع، باكد على التنبيه، باكد على الاستيقاظ، باكد على الاحتراس، تمام، خلاص. اما الفعل المضارع، فعل المضارع فهو معرب طبعا كما نعلم، يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بايه، بالسكون او ما ينوب عنها، يرفع بالضمه وما ينوب عنها، او يحذف ايه، او ينصب بالفتحه او بحذف النون، او يجزم بالسكون او بحذف النون. لا، هو الافعال لا تجر، افعال لا تجر. ايش حسن ناجي، متى يبنى الفعل المضارع؟ او نون السؤال، نون التوكيد، سواء كانت نون التوكيد خفيفه او ثقيله. وأما المضارع المتصل بنون التوكيد فبناؤه على الفتح، والمتصل به نون النسوة بناؤه على السكون. فإذا اتصلت به نون التوكيد فمبني على الفتح، زي ما يقول لك إيه، زي ما يقول لك في المضارع إيه، لا يقعدن، لا يتنبهن، لا أكيدن. أقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد أو نون النسوة. أقول يتربصن، يأكلنا، يكتبنا، يلدنا، يؤدبنا. يبقى هنا فعل مضارع مبني على السكون. ليه؟ طالما في نسوة، احنا متفقين طبعا، طالما في نسوة في ايه، في سكون، طالما في نسوة في سكون. لو مضارع يبقى ساكن، لو امر يبقى ايه، قلنا طالما في نون نسوة يبقى في ايه يا جماعة الخير، ها، في سكون. حتى في القرآن قالوا من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ها، لتسكنوا، في نسوة في سكون، خلاص يا عيني عليك المنت الساكن، ها، قلبي عندك المنت الساكن، ها، نعم، معرب حالتين، إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد. لا، نون التوكيد أو نون النسوة بس. يأكلن، تأكلن، لو نون النسوة بقى يلدن، يشربن، يأكلن، نون النسوة يبنى على السكون. لو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنى على إيه؟ على الفتح. ميز أصناف الأفعال المبنية في هذه الجمل. نبدأ بالشيخ محمود. لا خاب من استخار، ها، تانية. طب ليه مبني على الفتح؟ لم يتصل به واو الجماعة أو ضمير متحرك. تمام، ده بنبع الماضي. طيب الشيخ صالح، ولا ندم من استخار استشارة. ماله؟ ايه ماله؟ ايه المبنى على الفتح؟ ايه هو ده؟ امال ندمة؟ طيب عدتها ليه؟ طيب اخونا الشيخ محمد عبد الحي، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم. تمام، وأوذوا في سبيل، بس حسبك، وقاتلوا وقتلوا. قاتلوا في الماضي ماله؟ قاتلوا في الماضي مبني على الضم. ليه؟ في واو الجماعة. تمام، قتلوا وقتلوا. وقتلوا بالاستفهام. في الماضي مبني على الضم للاتصال بواو الجماعة. لأكثرن، هذه لو جبتها. ايه لا، ده فعل مضارع. صح، فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. احسن. الله ينور. لا كده مركز يا شيخ بلدي، ما شاء الله عليك. لو كفرن عن سيد، ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار. اللي هي لا ادخلنهم. فعل المضارع ايه بقى؟ مبني على ايه؟ فعل المضارع مبني على الفتح الاتصال يبنون التوكيد. احنا قلنا من التوكيد يبنى على الفتح، يبنى على السكون باتصال من المسواك. الشيخ محمود، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا، لا دون اسم. أيوة، فعل الأمر بقى إيه؟ طب صالح، ما تبصش للحل. وين حرف العلة في اصبروا؟ صح، احسن. قلت انا مش هجيب الا صالح برضو. الشيخ محمد الحي، مبني حفظ الامر ومبني على الحسب انه، مش قلنا اذا كان من الافعال الخمسة هو يا صالح اصبرون انتم يعني، اتقون، اسمعون. اصبروا فعل الامر، ايوه مبني على حذف النون. احنا مش قلنا فعل الامر يبنى يا اما على حذف النون، يا حذف حرف العله، يا حذف يا السكون يا الفتح. على الخمسه مش الامر. ليه؟ طيب ما هي دي من الافعال الخمسه. احنا قلنا هي، احنا ما بقولكش من الافعال الخمسه، هناك بيقول لك اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه يحذف، يبقى فعل ماضي فعل امر مبني على حذف النون اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. لا، واو الجماعه. طب ما هنا واو الجماعه يبقى مبني على ايه؟ حذف النون فعل الامر. الماضي اذا اتصلت به واو الجماعه يبني على الضم. اما الفعل الامر اذا اتصلت به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه يبنى على حذف حرف النون. تمام، فما اقول يا ايها الذين اصبروا فعل مضارع مبني على فعل أمر مبني على حذف حرف النون. صابر فعل ماضي مبني أمر مبني على حذف النون. رابط فعل ما أمر مبني على حذف النون. ها هاجر ده فعل ماضي مبني على الضم لاتصال باء الجماعة. هاجروا ده فعل أمر. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إيه ها لو فعل لو فعل ماضي هتبقى إيه صابروا رابطوا ها تمام لو فعل أمر صابروا هنا إيه اصبروا لا اصبرون صابرون صابرون صابرون ورابطون ها دي نون نون ايه اللي هي نون الجماعه. فاذا اتصل به واو الجماعه ده الواو الجماعه او ياء او الف الاثنين او ياء المخاطبه فيبنى على حذف النون تمام. اخونا شيخ محمد اتق لها وسع في الخير تمام وسع احسن. ممكن لو قلت فعل امر مبني على حذف حرف العله يكفي اذا تعتبر اجابه صحيحه لكن بالتفصيل مبني على حذف حرف العله الالف وعوض عنه بالفتحه على العين تمام. وأمر كمل يا شيخ محمد. طيب الشيخ محمد ما ها ايه مين مضمومة وراء ساكنة وأمر بمر وانهى عن المنكر ها انهى ايه درجة ماله احسنت كلام صحيح ها مبني على حذف وانهى مبني على حذف حرف العله وانهى انت حذر قلت فسمعت وامرتم فاطعنا قلت يا راجل قلت طب ماشي مبني عليه يا راجل فالماضي لما تتصل به تاء الفاعل او تاء المخاطبه بيبني عليه ها السكون شو قلنا لو اتصل به نون النسوة او تاء المخاطبة يبنى على السكون قلت ما دي تاء المخاطبة تاء المخاطبة قلت انت تاء المخاطبة انا شو بقول لك قلت شربت اكلت لما لو انا اللي بتكلم المخاطب قلت اكلت شربت لو بكلمها هي قلت شربت اكلت قلت فسمعت قلت فسمعت سمع فعل ماضي مبني على السكون الاتصال برضو بتاء المخاطبة فسمعت أنا ها تمام. وأمرتم أنتم فأطعنا مبني عليه على السكون برضو وصلت فعل ماضي مبني على السكون التاء والناء تمام. أخونا صالح كنتم خير أمة أخرجت للناس نبني عليه أيضا على السكون صحيح تمام. خير أمة أخرجت للناس وقعت برض أضل أخرجت للتأنيس تبقى أخرج فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيس ما لهاش علاقة. اللي هي اللي بتبنى بها على السكون تاء المخاطبة كما قلنا ده أنت كنت بتعدل على محمود. طيب الشيخ محمد عبد الحي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ها تمام نعم. طيب دي برضو ليك يا شيخ محمد كل ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس ها ها أحسنت والبس والبس والبسنا لا ساكنة والبسنا نعم من الفتح دي مش نون توكيد مش نون توكيد نعم فتح السين وجبة لل ها أي البسنا ما تشتهي الناس دي نون توكيد وليست على السكون مفروض ما نعرف دي البسنا دي فعل أمر مبني على الفتح ليه اتصاله بنون التوكيد احنا قلنا إذا فعل أمر إذا اتصل إذا كان اتصل بنون التوكيد فهو إيه يبنى على الفتح. طيب أخي شيخ مجدي أخبر بما رأيتما حس فيه الاتصال بألف السين أحسن وقولا ما سمعتما شيخ حسن نعم بما رأيتما رأى فالماضي مبني عليه الماضي مبني على سكون الاتصال بتاء المخاطبة وقولا ما سمعتما حذف النون سمعتما طيب فلا يسألن القائل عما قال فلا يسألن فعل مضارع ولا فعل أمر فلا يسألن فعل مضارع إذا اتصلت به لام الأمر بيبقى فعله جيبها في الإجابة خالص فين عليكم السلام عليكم لا أنا أتكلم على في الإجابة مش جيبها خالص يسألن ابن عبد الصالح بنون التوكيد ماشي وليذوقن أذوقن فعل مضارع برضو مبني على الفتح الكاذب والوباء والمطلقات يتربصن مبني على فعل مضارع مبني على السكون لأنفسنا ثلاثة قروء. أنزلوا الناس منازلهم. تفضل الشيخ عادل. فضلت الشيخ عادل. أنا بقول تفضل فضلت الشيخ عادل. أنزلوا الناس منازلهم. أنزلوا هنا يا شيخ صالح. فعل أمر. مبني على حذف النون لاتصال باول جماعة منازل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أوفوا حذف النون بعدله. طب يا ريت الامتحان ده تحله واجب في ورقة خارجية ترهل الأسبوع القادم بس من غير ايه؟ من غير ما تنظروا في الإجابة تحت. وعد الكتاب بتاعك فيهوش إجابة ده ولا تنظر ولا في الإجابة اللي انت كتبت. خلاص. صلى الله عليه وسلم كلمت عبد الرحيم علمنا الله كما فهمت سليمان فهمنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.